الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 25 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 51، وهي قوله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقبل هذه الآية: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أيها الإخوة، بشكل مختصر مركز، الإنسان خلق ليسعده الله في الدنيا والآخرة، فإذا انحرف عن منهج الله تقتضي رحمة الله أن يسوق له بعض الشدائد كي يعيده إليه، هذا كل ما في الأمر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لذلك العلاجات التي يسوقها الله عز وجل لعباده منوعة وكثيرة، وعلى درجات وعلى مستويات، لعل من أشدها أن يبتليهم الله عز وجل بظالم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. الزلازل، الصواعق والصواريخ، أو من تحت أرجلكم الزلازل والألغام، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. لعل من أشد المصائب أن يقهر إنسان إنساناً، قد تأتي المصيبة من الله مباشرة تقبل بشكل أو بآخر، أما أن تساق المصيبة على يد إنسان مثلك يقهرك. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. يعني ورد عن سيدنا علي: والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. قيل: ما الذل؟ قال: أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. سئل مرة تيمور لنج: من أنت؟ أجاب إجابة رائعة، قال: أنا غضب الرب. الإنسان حينما يغضب يصيح ويشتم ويضرب وينفعل ويرتجف، ولكن الله جل جلاله حينما يغضب ماذا يفعل؟ يسوق تيمور لنج، يسوق فرعون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. الأقوياء في الأرض عصي بيد الله ينتقم بهم ثم ينتقم منهم، عصي بيد الله ينتقم بهم ثم ينتقم منهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الظالم قهرا يسلط على ظالم نفسه كي يقومه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وإذا أردنا أن نهلك قرية في قراءة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. لعله من أشد أنواع البلاء أن يؤمر المترفون، أن يمكن الطغاة والظالمون. هذا علاج إلهي وهو من أقصى أنواع العلاج. الطبيب مثلا يعطي المريض دواء عيار 15 بالغلا ما استفد، يقول له ارفع العيار في 500 في 1000 في نصف مليون في مليون. هذا العذاب الصعود كلما لم يؤثر مستوى وصف المستوى الأعلى العيار الأشد. فيا أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل يخاطب بني إسرائيل، وقلت لكم كثيرا في مطلع هذه السورة إن الأمراض التي وقع بها بنو إسرائيل نحن مرشحون أن نقع بها، وقد يقال وقد وقعنا بها. اليهود استحقوا غضب الله وعقابه أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما قولكم؟ لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا لم تأمروا بالمنكر، لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فالصحابة الكرام لم يصدقوا، قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ هذا مرض خطير يوجب الهلاك، وقد يقع به بعض المسلمين، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. والله الذي لا إله إلا هو، من خلال هذه الدعوة المتواضعة لعشرين عام تقريبا أو أكثر أو 30، والله آلاف القصص. يأمر بنته أن تسفر وأن تختلط، ينهاها عن أن تصلي في بيوتات المسلمين، يرفض أن يحجب الابن زوجته، لا بد من أن يسير الابن على سير أبيه في التفلت وفي الاختلاط وفي كسب المال الحرام. كيف بكم؟ من أمراض اليهود الذين استحقوا عليها الهلاك كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. امرأة سرقت فجاء حب رسول الله يشفع لها عند رسول الله، فغضب النبي أشد الغضب، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ قال اغفر لي ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الله الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن هذه الأمراض التي ذكرها الله في سورة البقرة والتي تلبس بها بنو إسرائيل، هذه الأمراض من المحتمل جدا أن نقع بها، وقد وقعنا بها. لذلك أسلوب تربوي رائع يبين لنا أمراض من سبقونا، وأنتم أيها المؤمنون يمكن أن تقعوا في هذه الأمراض. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، بمعنى آل فرعون من كان على منهج فرعون، من كان على شاكلة فرعون. ليس معنى آل فرعون أقرباؤه، فآل النبي من سار على منهجه. فهل يعد أبو لهب من آل النبي؟ لا. هل يعد أبا جهل من آل النبي؟ لا. ولكن يعد سلمان الفارسي من آل بيت النبي، ويعد صهيب الرومي من آل بيت النبي، ويعد بلال الحبشي من آل بيت النبي. كل من آمن بالنبي وسار على نهجه واتبع سنته القولية والعملية فهو من آله، وكل من شاكل إنسانا وسار على نهجه فهو من آله. وكما قلت لكم من قبل، الناس رجلان، قوي ونبي. فالقوي يملك الرقاب بقوته، والنبي يملك القلوب بكماله. وكل الناس تبع لقوي أو نبي، كل الناس تبع إما لقوي أو لنبي. يعني أدنى وظيفة الموظف مهما تكن وظيفته متواضعة بإمكانه أن يفعل شيئا يزعجك، إذا هو يستخدم قوته. فحينما تملك الرقاب بقوتك فأنت من أتباع القوي، وحينما تملك القلوب بكمالك فأنت من أتباع النبي. نعم. وإذ نجيناكم من آل فرعون. لذلك إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. أنت لن تنجو من عذاب الله إذا نفذت أمرا لا يرضي الله. قلت أنا عبد مأمور، من قال لك ذلك؟ من قال لك ذلك إنك عبد مأمور؟ العبد هو العبد الله فقط، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أن تقول أنا عبد مأمور وتفعل بالناس ما تفعل، هذا كلام مردود عليك، وله بحث طويل في الفقه لا مجال إلى تفصيلات جزئياته في هذا الدرس. على كل، إن لم تكن قانعا بهذا الذي تفعله اترك هذا العمل. يقول لك موظف أنا بالتمويل لازم أكتب باليوم 10 بوطة، طيب لعل هذا الإنسان مظلوم؟ ما في عبد مأمور. افعل قناعتك وانتظر أن يحاسبك الله عز وجل. البطل الذي يهيئ جوابا لله عز وجل لا لعبد الله، لله. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ تقول لي أنا عبد مأمور؟ لا، ما لك عبد مأمور، وهذه كذبة تكذبها أنت. الذين هم فوقك لا يرضيهم أن تفعل ما تفعل، لكن أنت تفعل ما تفعل وتبتز أموال الناس وتقول أنا عبد مأمور، كلام فارغ، أنت وحدك المسؤول. فإذا كان العمل ما عجبك دعه، أما أن تؤذي الناس وتقول أنا عبد مأمور، لأن الله عز وجل يقول إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. في إذلال، يعني ما في حالة ذل أشد من أن ينتهك عرض الإنسان أمامه، شيء فوق طاقة البشر، فوق طاقة البشر. نعم، يذبحون أبناءكم. ما قال الله عز وجل ويستحيون فتياتكم، قال نساءكم، من أجل المتعة، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، بلاء عظيم. لذلك الدعاء القرآني ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والله أيها الإخوة، هناك مصائب لا يحتملها الإنسان فوق طاقته. لا تعمل عملا تصل مع الله إلى طريق مسدود. تصور إنسان وضع ليشنق أمام 100,000 إنسان، يعني موقف مجرم ارتكب جريمة قتل أو ارتكب جريمة زنا وجريمة قتل، فاستحق أن يعدم أمام الناس جميعا. يعني هو قبل أن يوضع الحبل في رقبته ليشنق وصل لطريق مسدود، يعني بحب يصبر يصبر، بحب ما يصبر لا يصبر، بحب يتوسل يتوسل، بحب يستعطف يستعطف، بحب يبكي يبكي، بحب يضحك يضحك، بس الطريق صار مسدود. إياك أن تصل مع الله إلى طريق مسدود، أن ترتكب جرما، أن تنتهك عرضا، أن تأخذ مالا حراما، فيأتي العقاب الأليم. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والعقابات منوعة، في أمراض عضالة. أنا أقسم عليكم لو أن إنسانا وصل إلى أعلى درجة، أعلى درجة في الدنيا، وأصابه مرض عضال وعرض عليه أن يكون في أقل درجة وأن يعافى من هذا المرض، هل يتردد لحظة في قبول ذلك؟ لو كان ملكا وأصابه مرض عضال، عرض عليه أن يكون موظف بسيط ضارب آلة كاتبة، هل يتردد في قبول هذه الوظيفة المتواضعة جدا على أن يشفى من مرضه؟ لا يذهب. فالذي عافاه الله هو في نعمة كبرى، المعافى في نعمة لا تقدر بثمن. الإنسان قد يصل إلى أعلى مرتبة في الحياة ومعه مرض عضال، ماذا يفعل؟ أطباء العالم كله تحت تصرفه، وماذا يفعل؟ هذا قهر الله عز وجل. فيا أيها الإخوة الكرام، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هناك أشياء لا تحتمل، والإنسان حينما يعرف الله في الوقت المناسب، وحينما يستقيم على أمره، وحينما يخافه، يرفع الله له ذكره ويحفظه وينصره ويوفقه ويقربه ويسلمه ويسعده ويعطيه عطاء كبيرا. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعني هل تحتمل مرضا عضالا؟ هل تحتمل فقرا مدقعا يحملك على أن تنقل في الحاوية؟ هل تحتمل أن تتخلى عنك زوجتك وأولادك أن يلقونك في الطريق؟ هل تحتمل ذلك؟ هل تحتمل أن تكون في غيابة السجن سنوات وسنوات؟ قل ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فإذا كنت لا تحتمل فاستقم على أمر الله، والمستقيم له معاملة خاصة، والمستقيم له حفظ من الله، والمستقيم له توفيق من الله، والمستقيم له هداية من الله عز وجل، والله جل جلاله يسلك به سبل السلام، سبل الأمان، سبل السعادة، سبل الرفعة، سبل التوفيق. وشاهد بنو إسرائيل بأعينهم كيف أن البحر قد انشق طريقا يبسا، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. معجزات يعني مدهشة، البحر صار طريق، فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يعني الله بيتدخل أحيانا، إذا تدخل تنتهي كل مشاكلنا، بس أنت اطلب منه موجبات رحمته، اطلب منه موجبات رحمته. إذا فعلت موجبات رحمته استوجب ذلك أن يتدخل الله بصالحك. يعني في بعض الشواهد في حياتنا، يعني شيء لا يحتمل الله عز وجل صرفه من عنده. بس أنا كنت دعوت في خطبة قبل أسابيع: اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك فنستحق أن تنصرنا على عدونا، لأن المعركة بين حقين لا تكون، الحق لا يتعدد، وبين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، وبين باطلين لا تنتهي، لأن الله تخلى عن الطرفين، الأقوى ينتصر، الأذكى ينتصر، إذا عنده سلاح أكثر فاعلية ينتصر، إذا عنده معلومات أكثر ينتصر، إذا عنده أقمار ينتصر، إذا عنده رصد ينتصر، إذا عنده ليزر ينتصر. اختلف الوضع، إذا الفريقان ابتعدا عن الله عز وجل في حديث آخر، في حديث الأقوى والأذكى واللي عنده سلاح أكثر جدوى. أما إذا في إيمان، المعركة بين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يا الله أغرق فرعون لكن نجاه ببدنه إلى الشط، لأنه لو أغرقه واستقر في أعماق البحر ما صدق أحد أنه غرق، لأنه عندهم إله. قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ولكن الله أراد أن يجعله عبرة، فاليوم ننجيك ببدنك. لو قال الله لتكون آية لمن حولك، قال لتكون لمن خلفك آية. في واحد بأمريكا يقرأ القرآن، حديث عهد بالإسلام، يقرأ القرآن متفحصا، فلما وصل لهذه الآية قال: هنا خطأ، كيف يقول الله عز وجل؟ إن كان هذا كلام الله هكذا يقول: لتكون لمن خلفك آية. فاتصل بعالم من علماء المسلمين بفرنسا، قال له: فرعون موسى موجود في متحف مصر، نفسه موجود، فرعون الذي غرق في عهد موسى محنط وقد ذهب أخذ إلى فرنسا لترميم جثته وعاد، وفي فمه آثار فطور بحرية، وفي فمه آثار ملوحة، وكل علامات الغرق بادية على جسمه. فالآية الكريمة: لتكون لمن خلفك آية. وإذ وعدنا موسى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، الله عز وجل وعد موسى مع النقباء وعلية القوم ليعطيهم المنهج، قومه في غيبته ماذا فعلوا؟ اتخذوا من الذهب الذي أخذوه من بيوت فرعون عجلا ذهبا وعبدوه من دون الله. ماذا نستنتج؟ هذا الذي رأى البحر أصبح طريقا يبسا، كيف يعبد عجلا من دون الله؟ نستنبط من هذا أن المعجزات الحسية وحدها لا تكفي، الإنسان ما لم يبحث عن الحقيقة. الكون بما هو عليه من دون خرق للعادات يعد معجزة وأية معجزة. أما هذا الذي يطلب خرق العادات، يعني هذا الذي يطلب كرامة، هناك طلاب علم كثيرون يبحثون عن كرامة، عن منام، عن شيء في خرق العادات. هذا النظام المستقر، الشمس والقمر، الليل والنهار، المجرات، الجبال، السهول، البحار، النباتات، الأطيار، الأسماك، أنواع الخضروات، المحاصيل، نظام النبات، خلق الإنسان هذا كله لم يلفت نظرك؟ تبحث عن معجزة؟ تبحث عن خرق للعادات؟ هؤلاء الذين رأوا البحر أصبح طريقا يبسا حينما نجاهم الله عز وجل، اتخذوا من الذهب عجلا له خوار وعبدوه من دون الله، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. طبعا أشد أنواع الظلم أن تعبد غير الله، أشد أنواع الظلم أن تشرك بالله، أشد أنواع الظلم أن تعبد إلها صنعته بيدك. يعني كثير في بلادنا الآن تفوت لمعبد بالهند بتلاقي صنم 30 متر ارتفاع وأمامه أنواع منوعة من الفواكه، تسأل لمن هذه الفواكه؟ قال هو يأكلها في الليل، والحقيقة أن الكهان يأكلونها في الليل. الآن في عصر النور والحضارة كما يدعون، فالإنسان حينما يؤمن بالله بيكون احترم نفسه، الإنسان حينما يوحد بيكون عاقل، بيكون عرف قيمته كإنسان، بيكون كرم نفسه. أما حينما يتخذ، طبعا هذا هو الشرك الجلي، لكن المسلمين والمؤمنين قد يقعون في شرك خفي حينما يتوهم أن المال يحل كل مشكلة. لا، المال ما يحل مشكلة، إذا الخلايا تفلتوا بالنمو المال ما يحل مشكلة، ولا أن تكون في أعلى درجة في الحياة لا تحل مشكلة. الله عز وجل هو الفعال، هو القهار، هو واهب الحياة، هو المحيي، هو المميت، هو الحافظ، هو الناصر، هو الموفق، هو الرافع، هو الخافض، هو المعطي، هو المانع، هو الرازق، هو المعز، هو المذل. نعم، يعني إن الشرك لظلم عظيم حينما تتجه لغير الله أو تعتمد على غير الله، فقد وقعت في ظلم شديد. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يعني تصور إنسان في عنده قضية خطيرة جدا، لو أخذ موافقة يربح مئات الملايين، فالدائرة هي فيها مدير عام الأمر مناط به وحده، وفيها موظفين، وفيها حجاب، وفيها حارس. فأجى الإنسان اللي معه المعاملة، وقف أمام الحاجب أو الحارس وترجى وضعضع أمامه وبذل ماء وجهه وعلق عليه الآمال، ثم خاب ظنه به. هذا الشرك، هذا الذي تضعضعت أمامه عبد مثلك، هذا الذي بذلت ماء وجهك أمامه عبد مثلك، هذا الذي توهمت أنه يحل هذه المشكلة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه نفعا ولا ضرا. إذا كان سيد الخلق يقول الله يأمره أن يقول لقومه قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، سيد الخلق، وفي آية أخرى لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن أشد أنواع الظلم أن تعبد إلها آخر غير الله عز وجل، أو أن تعتمد على شيء آخر غير الله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. يعني أيها الإخوة الكرام، صعب جدا أن تتصوروا دينا من دون توبة، يعني أقل ذنب من دون توبة يقودك إلى أكبر ذنب، إلى النار، أما مع التوبة أكبر ذنب يعفو الله عنه. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هكذا. ثم عفونا عنكم. ماذا فعل هؤلاء؟ فعلوا أشد أنواع الذنوب، أشركوا بالله، عبدوا عجلا من دون الله، صنعوه بأيديهم وعبدوه من دون الله، ومع ذلك باب التوبة مفتوح على مصراعيه. تصور لو لم يكن هناك توبة، الإنسان من أقل ذنب ييأس، ارتكب ذنب بسيط وما في توبة، فسمح لنفسه أن يرتكب ذنب أكبر، وهكذا إلى أن يفعل كل الذنوب والآثام وينتهي إلى النار. يعني في توبة وفي عفو وفي كتاب وفي سنة وفي علماء وفي دعاة وفي معالجة نفسية وفي معالجة سلوكية، وكل شيء من أجل أن تعرف الله ومن أجل أن تتصل به ومن أجل أن تطيعه. نعم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أيها الإخوة، هذا مما حمله بنو إسرائيل لأنهم عبدوا العجل من دون الله، وهذا معنى قول الله عز وجل ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يعني هؤلاء الذين عبدوا العجل، أمر الله الذين لم يعبدوا العجل أن يقتلوهم جزاء ارتكابهم أكبر ذنب في الدين، أن تشرك. لكن الله عز وجل رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل توبة المؤمنين لا تقتضي هذا القتل. يكفي أن تقول يا رب لقد تبت إليك، يقول لك عبدي وأنا قد قبلت. هذه رحمة كبيرة. يعني حملوا كلفوا أن يقتلوا أنفسهم، أن يقتل بعضهم بعضا، أن يقتل الذين لم يعبدوا العجل، أن يقتل الذين عبدوا العجل. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. أما ما الذي يحصل الآن؟ إذا الإنسان أشرك ماذا يحصل له؟ الله عز وجل يؤدبه بأن يخيب ظنه بهذا الذي عبده من دون الله. اعتمد على ماله، يسوق الله له مصيبة لا يحلها المال. اعتمد على إنسان قريبه قوي، فالله بيلهم هالقريب أن يتخلى عنه، يقف منه موقف لئيم. هذه معالجة الله. اعتمد على زوجته وظن أنها تسعده إلى أبد الآبدين، فإذا هي تعامله أسوأ معاملة. اعتمد على ابنه بسافر لا يرسل رسالة ولا بالثنتين مرة، بتجنس بتزوج وبينسى أبوه. إياك أن تعتمد على جهة غير الله فيخيب ظنك بها، وهذا من رحمة الله بالإنسان. اعتمد على الله، لا على مال ولا على جاه ولا على أتباع ولا على أهل ولا على زوجة. صدق منهج الله واعتمد على الله، ولا تعتمد على مخلوق سوى الله، فهذا نوع من أنواع الشرك. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يعني هذا المعنى يقودنا إلى معنى آخر، وهو أن الله جل جلاله أحياناً يسوق لك شدة شديدة من أجل أن ترمم خللا خطيرا. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، من نعم الله الكبرى أن شرعنا الإسلامي لا يقتضي من أجل أن تتوب إلى الله أن تقتل نفسك ولا أن تقتل، وهذه رحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن المؤمن العاقل يبتعد عن ذنب خطير. وفي الحياة الآن عقابات غير القتل، في أمراض عضالة، في عاهات، في حوادث سير، في فقر مدقع، في تشتيت أسرة، في أحيانا ذل، في أحيانا قهر، في فقد حرية. عند الله معالجات منوعة كثيرة جدا. فالمؤمن العاقل هو الذي يحتاط في الأمور قبل وقوعها، ويخاف من الله فيما بينه وبين الله. وكل إنسان خاف الله عز وجل فيما بينه وبين الله أمنه الله فيما بينه وبين الناس بقاعدة، يعني مستحيل ثم مستحيل ثم مستحيل أن تخاف الله فيما بينك وبينه ثم يخيفك من أحد، يطمئنك. أمنان وخوفان لا يجتمع، أمن الدنيا وأمن الآخرة. إن خفت الله في الدنيا أمنك يوم القيامة، وإن أمنت عذاب الله في الدنيا أخافك يوم القيامة. هذا كلام دقيق وخطير وكلام مصيري. والأمر يعني ليس الأمر على مستوى أنه والله درس ممتع، لا لا، الأمر أخطر من ذلك. درس خطير يتعلق بالمصير، المصير الأبدي. وساعة الموت هي ساعة الفصل، وهذه تنتظرنا جميعا، ولا أحد ينجو من هذه الساعة. فبقدر معرفته بالله، وبقدر طاعته، وبقدر إخلاصه، وبقدر عمله الصالح، ينجيه الله عز وجل من هذه الساعة العصيبة. والحمد لله رب العالمين.